إن شهادة أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، لكن لها شروطا، وقبل هذا لها معنى يجب أن يفهم. ما هو المعنى؟ أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وإن الله هو العلي الكبير. السؤال: هل كان كفار قريش قد فهموا من لا إله إلا الله المعنى الصحيح؟ الجواب: نعم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا ما الذي صدهم؟ الكبر، العناد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آينا لتاركوا آلهتنا أكمل لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن هو العناد والكبر، الرياسات، الأموال، الجاه. وإلا هم يعلمون، لما أن جمعهم قال تبا لك لهذا جمعتنا أإله غير الله، ولذلك إذا اشتد الخطب فزعوا إلى الله ونسوا معبوداتهم، أليس كذلك؟ بخلاف أهل الجاهلية من المتأخرين، فهم يدعون الموتى في السراء والضراء، وهذا من أبشع ما يكون من صور الشرك. إذا لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال على الألسنة، لو كان الأمر كذلك لصح إسلام أكمل المنافقين، ألم يقولوها؟ الجواب: بلى، ومع هذا لم تقبل منهم، لأنهم قالوها بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وليعصموا دماءهم ويحفظوا أموالهم قالوها. هل قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قبلها منهم، وعاملهم على ظاهرهم بأحكام الإسلام، رغم أنه يعلم المنافقين بأعيانهم. إن قلت لما لم يقتلهم؟ الجواب: لتحقيق مصلحة عظيمة، لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى قاعدة سد الذرائع. وأما شروطها فقد قال العلماء بأنها كم؟ سبعة. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول. العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقك الله لما أحبه.